أدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. نجيب على بعض الأسئلة قبل أن نكمل الشرح. يقول السائل: هل هناك زكاة على الخلاص الشهري؟ اسمه الراتب الشهري. قال: إن كان ثم زكاة على هذا فكيف؟ طبعا لا زكاة، لا زكاة عند الجمهور على الراتب الشهري، أيضا لا زكاة على الميراث أو الهبة إلى آخره، إلا أن يحول، إلا أن تكون نصابا ويحول عليها الحول. طبعا إذا كانت نصاب وحال عليها الحول تخرج منها الزكاة. قال السائل: إذا بلغ النصاب في نصف حول ثم تراجع، باع يعني أو أي شيء في اكتمال الحول، هل يخرج الزكاة؟ طبعا لا زكاة عليه. أما إذا إنسان بدأ الحول بنصاب، طبعا الحول لا يكون إلا بداية، لا يبدأ الإنسان حوله لا يعد سنة إلا أن يكون هناك نصاب. فإذا كان هناك نصاب أول الحول ثم نقص دون النصاب سائر الحول ثم عاد إلى النصاب آخر الحول، فإن هذا عند المالكية فيه زكاة، لا ينقطع الحول، خلافا لبعض المذاهب أنه تقول بانقطاع الحول إذا كان يعني إذا نزل النصاب عن قدر. قال: لم أفهم الحول بالنسبة لزكاة المدير وزكاة المحتكر. قلنا أن اشتراط الحول بالنسبة لزكاة المدير أو المحتكر هو في الأصل في البضاعة، الإنسان من يوم اشترى بضاعة يعد حول، فالمحتكر بمجرد أنه يبيع السلعة، ونحن قلنا أنه هذا يترصد الأسواق وإلى آخره، يخرج الزكاة بشرط أنه يبيع البضاعة نقدا ويستلم يعني المال لا دينا. المدير يخرج الزكاة على البضاعة وعلى المال الذي جناه من البضاعة بعد انتهاء الحول. طبعا بعد ما تكلمنا نحن على شروط الزكاة وأركانها ومقاديرها وما هي إلى آخره، بقي أن نتكلم على مصارف هذه الزكاة، يعني هذا المال الذي تكلمنا فيه بعد جمعه وذكر أصنافه لمن يذهب، حق من هذا المال؟ فقال رحمه الله: قال رحمه الله: مصرفها الفقير والمسكين، غازل وعتق عالي مدين، مؤلف القلب ومحتاج غريب، أحرار الإسلام ولم يقبل مريب. إذن ذكر الشيخ رحمه الله الآن أصناف مصارف الزكاة الثمانية، فبدأ بالأول فقال الفقير، والثاني المسكين، نذكرهما سوية، المصرف الأول الفقير والثاني المسكين. طبعا ما رجحه المالكية إنه الفقير هو الذي لا يملك شيئا أو يملك ما يبلغ به ولكنه قليل، والمسكين هو الذي يكون دونه يعني أفقر منه أكثر حاجة منه، هذا ما رجحه يعني تقريبا يعني يقولون الفقير الذي له مال ولكنه لا يكفي، هذا المال لا يكفي، والمسكين هو الذي ليس له شيء، هذا ما رجحه المالكية وغيرهم. وإن كان كثير من أهل اللغة وبعض المذاهب الآخرين يعكسون الصورة، يعكسون الصورة فيقولون أن الفقير هو أكثر حاجة من المسكين، وطبعا يعودون في ذلك إلى أصل اللغة، فيقولون الفقير سمي فقيرا لظهور فقرات ظهره من شدة الحاجة، يعني من كثرة الفقر كناية يعني حتى ها العمود الفقري متاعو ظهر مسكين من كثرة نعم. والمسكين هو من سكنت حركته، هو من سكنت حركته وإن كان له مال، وإن كان له مال. شو معناته؟ من وين أخذهما هذه الصورة؟ طب الصورة الأولانية صورة الفقير أخذوها من أصل اللغة وهي كناية على فقرات ظهر الإنسان إلى آخره. مسألة السكون الحركة مع وجود المال من وين أخذوها؟ أخذوها من قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف: أما المساكين فأما السفينة فكانت لمساكين. طيب هو سمى مساكين مع أنهم يملكون سفينة، سفينة ماهيش حاجة، ماهيش دابة يعني، ولا لا سفينة هذه، مع أنهم يملكون سفينة ومع ذلك الله سبحانه ليش سمهم مساكين؟ قال أهل اللغة، قال لأنهم لا يحسنون صنعا إلا بتلك السفينة، يعني إذا لم تكن لهم تلك السفينة لا يتقنون لا حرفة ولا تجارة ولا أي شيء، فتسكن حركتهم إذا فقدوا السفينة. إذن هم يملكون مالا ولكنهم سموا مساكين. لذلك قلت أنه ما ذهب إليه أهل اللغة وبعض المذاهب الأخرى هو أقوى دليلا والله أعلم مما ذهب إليه المالكي. طيب ما عليناش، المهم في كلا الحالتين المصرف الأول والثاني من مصارف الزكاة هم الفقراء والمساكين، ولكن هؤلاء هذان الصنفان يشترط فيهما شروط، يشترط فيهما شروط. الشرط الأول أن يكون الفقير أو المسكين حرا لا يعطى للعبيد، يشترط الحرية في الفقير أو المسكين. الشرط الثاني أن يكون مسلما، الزكاة لا تعطى لكافر، أن يكون مسلما. الشرط الثالث ألا تكون نفقته، الشرط الثالث ألا تكون نفقته واجبة على ملي، نقول ملي أو نقول قادر، يعني إنسان ملي معناته عنده فلوس، ألا تكون نفقته واجبة على ملي، ملي معناته واحد عنده فلوس، مليء مليء مليان يعني، هذا نحن نقوله تو مليان، هذه كلمة عربية صحيحة، مليان أو مليء، مليء معناته عنده فلوس، كيما أعطونا نذكره معنى. الشرط الرابع ألا يكون هذا الفقير أو المسكين، ألا يكون هذا الفقير أو المسكين من بني هاشم، أي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا تجوز لهم لا الصدقة ولا الزكاة. ألا يكون من بني هاشم. طيب قلنا الشرط الأول أن يكون حرا واضح، العبد لأنه لا يملك، لأنه بمجرد أنك تعطيه فلوس ينحيهم له سيده. ثاني حاجة العبد زاد نفقة واجبة على سيده غصبا عنه. الشرط الثاني قلنا أن يكون مسلما، الكافر لا تحل له الزكاة، بعدين سنتكلم عن مؤلفة قلوبهم والخلاف اللي فيها. الشرط الثالث قلنا أن لا يكون هذا المسكين أو الفقير نفقته واجبة على ملي، بمعنى أنه لو طفل صغير مثلا دون سن البلوغ فقير كان محتاج ولكنه عنده والده لبس عليه، فهذا لا تحل له الزكاة، وإنما القاضي يجبر وليه على أن ينفق عليه. كذلك لو كان هناك في يتيم أو مسكين يعني لا منفق عليه، فجاء مثلا زوج أمه ربيب ولا أي إنسان تبناه وتكفله وقال هذا نفقته علي، فهو في هذه الحالة صار له من ينفق عليه فلا تحل له الزكاة. إذن ما دام هناك من نفقته واجبة عليه فلا تحل له الزكاة، وكان طبعا بشرط أن يكون أيضا مالي. أما إذا كان هو واجب عليه النفقة أن ينفق على زيد مثلا من الناس ولكنه بدو صار من الفقراء، ففي هذه الحالة صارت الزكاة تحل لهما. كذلك الشرط الرابع قلنا أن لا يكون من بين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من بني هاشم. هذه شروط الفقير والمسكين. قال الصنف الثالث غازن. الصنف الثالث غازن. المالكية قيدوا في سبيل الله، طبعا هذه الأصناف المذكورة في الآية إنما صدقات الفقراء والمساكين عاملين عليه إلى آخره، وفي سبيل الله، فقيدوا في سبيل الله بالغزاة، الغازي في سبيل الله المجاهد. فطبعا من شروط هذا طبعا لا ينظر هنا إذا كان هالغازي هذايا غني أو فقير، هو تحل له سواء كان غنيا أو فقير، يعني حتى وإن كان غنيا يحل له أن ينفق عليه ولي الأمر بأن يعطيه مثلا منفقة شهر وتلك يخليها العين. يعني واجب للغازي في سبيل الله من الزكاة، ولكن وقت ايش وهؤلاء أيضا يأخذون قال فصلا زكاة الفطر صاع وتجب تجب أي حكم زكاة الفطر هو الوجوب ليست سنة إنما هي واجبة حكم زكاة الفطر الوجوب على من تجب على من تجب قال عن مسلم كلمة مسلم كيف جاءت هنا جاءت نكرة نكرة عم بمعنى كل مسلم زكاة الفطر تجب على كل مسلم يعني لا يشترط فيه أي شيء من ناحية التكليف المسلم سواء كان عمره يوم أو بالغ كبير إلى آخر مرأة رجل حائض طاهر نفساء كله يجب عليه تجب عليهم زكاة الفطر طيب هي تجب على المسلم هل في ذاته فقط قال عن مسلم ومن برزقه طلب يعني زكاة الفطر تجب على كل مسلم تجب زكاة الفطر على كل مسلم في نفسه وتجب عليه في من هم تحت نفقته الناس كل اللي تحت نفقته يجب أن يخرج عليهم زكاة الفطر لا قال من مسلم يعني إذا هو متكفل وقاعد ينفق على غير مسلم فهو ما يخرجش عليه زكاة الفطر إنسان مثلا متزوج بنصرانية أو يهودية فهو يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده لأنهم دائما يتبعوا الأب هم يعتبرون مسلمين ولا يخرج زكاة الفطر عن زوجته ليش؟ لأنها غير مسلم لأنها غير مسلم إذن قلنا صاع صاع من ماذا؟ قال بجل عيش القوم بجل عيش القوم طبعا هذا قيد أنه بجل عيش القوم هذا قيد يعني هو لو كان مثلا يأكل في أشياء عجيبة ما هيش من ماكلتك القوم هذوكم مثلا فهو لا يلزمه أن يخرج مما يأكله وإنما يجب عليه أن يخرج مما يأكل القوم أهل البلد اللي هو عايش معهم نعم الحكمة من وراء إخراجها قال لتغني حرا مسلما إذن لهنا زاد لنا احتراز آخر أنه زكاة الفطر لا تخرج للعبيد زكاة الفطر لا تخرج للعبيد وإنما هي حصرا للأحرار قال لتغني حرا مسلما في يوم لتغني حرا مسلما في اليوم طبعا هو هذا إجابها من يعني امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه الدارقطني في سننه من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال أغنوهم هذا اليوم يعني أغنوا الفقراء والمساكين أغنوهم هذا اليوم على شنو أغنوهم مش معنى تردوهم أغنية بمعنى أثرية لا ولكن أغنوهم عن السؤال هذا اليوم يعني يوم عيد الناس كل فرحانين هو بشي يجي يبدأ يطلب في الناس وهذا يعني فيه أذى كبير له قال أغنوهم هذا اليوم يعني الأصل أنه هاليوم هذا ما فيش فيه مسألة وإلى آخره حتى كل الناس يشتغلوا بالأفراح والمسرات نعم الحديث حديث ابن عمر نعم عند الدارقطني وغيره في سننه نعم طيب بهذا الشيخ رحمه الله يكون قد انتهى من الركن الثالث من أركان الإسلام وشرع في الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام. فقال رحمه الله: كتاب الصيام، صيام شهر رمضان وجب، في رجب شعبان صوم ندلا، كتسع حجة وأحرى الآخر، كذا المحرم وأحرى العاشر. حسبك. في هاتين البيتين، في هاتين البيتين الشيخ رحمه الله ذكر الواجب والمستحب من الصيام. في هذين البيتين ذكر الشيخ رحمه الله الواجب والمستحب من الصيام. ولكن هنا في ذكر الواجب من الصيام اقتصر عما أوجبه الشرع، ولكن في واجب آخر، هذا إذا ألزم الإنسان به نفسه، وهو النذر. الواجبات من الصيام هي شهر رمضان، والكفارة التي لا تخيير فيها، والكفارة التي لا تخيير فيها، والنذر. طبعا الكفارة التي لا تخير فيها طبعا لها شروط أخرى نتكلم عنها إن شاء الله. لا تخير، لا غير مخير الإنسان فيها، يعني الكفارة التي غير مخير لا بد أن يبدأ بصيام، عتق رقبة، إطعام مساكين، وهكذا. في كفارات الإنسان يكون مخير إنه يفعل ما شاء، إما أن يطعم أو يعتق أو إلى آخره. نعم. قال: إذن صيام شهر رمضان واجب، في رجب شعبان صوم ندب. إذن هذا يندب أن الإنسان يصوم صوما مطلقا في رجب وفي شعبان، في رجب وفي شعبان يندب الإنسان أن يصوم صوما مطلقا، يعني ما فيش تخصيص. ثم أتى بكاف التشبيه فقال: كتسع حجة، يقصد تسع أيام من ذي الحجة، تسع أيام من ذي الحجة، وهي أيضا يسن الصوم فيها، تسع أيام من ذي الحجة. قال: وأحرى الآخر، شنو يقصد هنا؟ نعم، يعني بعد يوم تاسع ذي الحجة شنو هو؟ عرفة. يعني أحرى الآخر، يعني يؤكد أكثر، والأولى في صيامها التسع أيام هذية يوم عرفة، هو الأولى، يعني هو الأحرى بالصيام، يعني آخر يوم من هالتسعة هذوما راه هو يعني المقدم وهو الأولى بالصيام. طبعا لكثرة الآثار الواردة فيه وعظم قدر هذا اليوم. قال: وأحرى الآخر كذا المحرم. شنو يقصد كذا المحرم؟ لا، يقصد أيضا التاسع من شهر محرم، التاسع من شهر محرم، تاسع اللي بعده شنو؟ عشرة. لذلك شنو قال؟ وأحرى العاشر، يعني عاشرة هو الأولى، تؤكد السنة فيه أكثر من غيره. فهمنا؟ نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لليهود يعني أمر بصيام يوم قبل يوم عاشوراء أو بعده لمن فاته اليوم التاسع يصلي الحقيق، عفوا، يصوم الحادي عشر. إذن هذه الصيام الواجب والمستحب. الآن تكلم، عاد إلى الكلام على شهر رمضان، فقال وذكر ما يثبت به الشهر رحمه الله، فقال: ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قمينا في كمان. حسب. قال: إذن يثبت الشهر برؤية الهلال. رؤية الهلال، رؤية الهلال تثبت للشخص برؤيته خاصة. تثبت للشخص برؤيته خاصة. وتثبت له أيضا بخبر رجلين عدلين أو بأن يستفيض الخبر يعني ينتشر. إذن قلنا تثبت برؤيته لنفسه، شنو معناته؟ معناته إذا هو شاف الهلال يمشي يكلم القاضي يقول له راني أنا شفت الهلال، ينتظر القاضي. إذا جاء واحد آخر وقال زاد راني شفت الهلال، لهنا القاضي عبارة ثبت عنده رؤية الهلال، يعلن ذلك بين الناس ويستفيض الخبر. طيب إذا ما جاش واحد آخر، القاضي لا يأخذ برأيه لأنه جاء واحد، هو واحد شاف الهلال. بالنسبة لهذا الشخص الذي رأى الهلال هو ثبتت عنده الرؤية، فهو صار واجبا عليه الصيام دون غيره. لما نقول واجب عليه، واجب عليه في نفسه وفي من يعه، زوجته، أبناؤه، عبيده إلى آخره. هذا إذا لم تثبت الرؤية إلا من طرفه هو فقط. أما إذا جاء رجل آخر عدل، هنا تثبت الرؤية للقاضي فبإمكانه أن ينشر الخبر بين الناس. إذن قال ويثبت الشهر برؤية الهلال. أو الطريقة الأخرى اللي يثبت بها الشهر، أو بثلاثين قبيلا في الكمال. يعني ثلاثين قبيلا شو معناته؟ إتمام شعبان، يعني تمام شعبان ثلاثين. الطريقة الثانية لصيام أو لدخول رمضان هو أن نتم شهر شعبان ثلاثين يوما. فإذا غم عليكم النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتموا ثلاثين. نعم نعم. طبعا هو الرؤية كانت قبل بالعين المجرد، الآن باستعمال هذه الآلات المناظير يعني كذلك الأمر جائز، لأنه ليست الحكم الشرعي هو المتغير، وإنما حتى الظروف التي نعيش فيها الآن هي متغيرة. قبل لم يكن هذا الدخان والضباب الموجود الآن يعني والتلوث الذي يحجب الأفق، فكانت الناس قبيل غروب الشمس تبدأ في مراقبة الهلال، إلى بعد غروبه الرؤية واضحة ولا يحجب ذلك لا بنيان لا غير ذلك. الآن صار يعني واجب بحكم الرؤية، صارت تقريبا يعني الأفق دائما فيها الدخان، فيها إلى آخره، الإنارة كذلك. نعم الإنارة الأرضية تحجب، أنت تشوف الآن لما ترفع رأسك في مدينة تشوف النجوم في السماء تشوف شوية، بينما لما تخرج للريف ترى السماء سبحان الله بيضاء بالنجوم، يعني لأنه قلة الضوء هذا يحجب، يعني كثرة الضوء تحجب الرؤية. فالرؤية بالمناظير وكذا هي أمر يعني جائز، ولكن لهنا في عنا رؤية أخرى، في عنا الرؤية الفلكية، في عنا الرؤية البصرية، فهذه لا خلاف إذا كانت رؤية بصرية مباشرة أو باستعمال المناظير، هذا لا خلاف في المسألة. أما الخلاف في مسألة الرؤية الفلكية، وهي يعني كثير من أهل العلم قال بها يعني من قديم الزمان. طبعا الرؤية الفلكية لما نقول نحن فلكي غير منجم، في فرق كثير من الناس لا يفرقون بين أهل التنجيم وأهل الفلك. لا، الفلكي هو الذي يعرف تحركات الكواكب ويرصد يعني أوقاتها وميلادها واختفاءها إلى آخره، بدون أن يدخل ذلك في القدر ومشيئة الله سبحانه وتعالى، بعكس المنجم. نعم، فالرؤية الفلكية يعني قال بها كثير من أهل العلم في السابق، وإن كانت يعني جل المذاهب جمهور أهل العلم على عدم القول بها، ولكن في كثير من أهل العلم من قالوا بالرؤية الفلكية، وهي معتمدة الآن في كثير يعني من البلدان يعتمدون الرؤية الفلكية، وهي تقريبا يعني دقيقة جدا وغالبا ما تكون يعني ثابتة. ما عليناش، فالآن نتكلم هنا عن المالكية لا يقولون بالرؤية الفلكية، وإنما يتكلمون هنا على الرؤية البصرية، سواء كانت بالبصر مباشرة أو عن طريق المناظير. إذا غم علينا الهلال أو يعني لم نره، فنتم شهر شعبان 30 كاملة، 30 كاملة. انتقل بعدين، طيب ثبت لنا الآن رؤية الهلال، أو أتممنا شهر شعبان 30 يوما، إذن دخلنا في رمضان. الآن كيف نصوم رمضان؟ ما هي أركانه؟ ما هي فرائض الصيام؟ يذكرها يقول الشيخ رحمه الله: فرض الصيام نية بليله، وترك مرق شربه وأكله، والقي مع حصار شيء للنعل من أذن أو عين أو أنف قدوان، وقت طلوع فجره إلى الغروب، والعقل في أوله شق الوجود، ويقضي فاقده والحيض منع صوما، وتقضي الفرض إن به ارتفع. حسبك. طيب، ذكر الشيخ رحمه الله هنا فرائض الصيام، قال: فرض الصيام نية. أول فرائض الصيام النية. ويجب تبييتها من الليل، ويجب تبييتها من الليل. يجب تبييتها من الليل. في قول عندنا، قول قوي المالكية، أنه صيام النافلة يجوز أن الإنسان تكون النية نهارا، ولكن صيام المفروض المؤقت يشترط لصحته أن تكون النية مبيتة من الليل، أن تكون النية مبيتة من الليل. وهذا طبعا هنا لما قال فرض الصيام أطلق كلمة الصيام، هنا يشير إلى مشهور المذهب، أي صيام سواء كان فرضا أو سنة لابد من تبييت النية من الليل، ولكن هناك قول قوي بجواز النية في النهار للنافلة حصرا دون الفريضة، ولكن مشهور المذهب على أنه كل صيام لابد من تبييت النية من الليل. طيب، هنا قد يقول قائل أنه نحن لما تكلمنا على الصلاة ولا الوضوء ولا غيره، أن الزكاة، أن عفوا النية لابد أن تقارن بداية الفعل، يعني إذا واحد خرج من داره ومش بش يصلي الظهر وهو ناوي أنه يصلي الظهر، النية يشترط أنه تكون مقترنة بتكبيرة الإحرام حتى تصح. طيب، هنا ماذا يفعل الصائم؟ هو بيت النية، هل يبقى مصاحبا للنية حتى طلوع الفجر؟ هنا في مشقة، لأنه إذا بعض الناس ينام لا يستيقظ فهنا كما قال أهل العلم في القاعدة الفقهية، المشقة تجلب التيسير، لذلك سقط هذا الشرط في نية الصوم بالنسبة لرمضان، يعني يشترط تبييت النية من الليل، ولكن إن غفل عنها قبيل الفجر أو يعني نام أو كذا فلا يؤثر ذلك على صحة صومه، المهم أنه يبيت النية من الليل. طبعا لما نقول من الليل هنا، ما المفهوم من الليل؟ أي لابد أن النية تكون في جزء من الليل، لابد أن تكون النية في جزء من الليل، سواء بيتها من الليل مثلا هو القدم من 10 متاع الليل بيت أنه غدو بش يصبح صائم، أو أنه سهر طول الليل حتى القبيل الفجر بشوية اختر له أنه بش يصوم صيام نافلة ولا غير، ولا سمع فك اللحظة ذيك أنه اليوم رمضان فهو ينوي في قبيل الفجر بقليل. قبيل الفجر شنو معناته؟ معناته ليل، قبيل الفجر معناته ليل، إذن لابد أن تكون النية موجودة في جزء من الليل. نعم، هذا المقصود. لا، بالنسبة لكل يوم لا، نية رمضان أو نية الصوم المسترسل، هذه قاعدة، نية الصوم المسترسل تكفي النية في أوله، نية الصوم المسترسل يكفي أن تكون النية في أوله. ما لم يقطعه ما لم يقطعه طبعا سواء قطعه باختياره أو غصبا عنه بمعنى كان يصوم في كفارة مثلا 60 يوم ولا كان يصوم في شهر رمضان انواع من أول الشهر أو من أول الكفارة أنه مش يصوم متتابع تكفي نية من أول وهو في نصف شهر رمضان أو في نصف كفارة هذيك طرأ عليه سفر أراد أن يفطر أو مرض انقطع هنا تسلسل الأيام هنا يعاود ينوي من جديد بعد أن يستأنف صومه قبل أن يستأنف صومه بقليل طيب قلنا إذن فرض الصيام نية بليله أيضا من فرائض الصيام ترك الوطئ ترك الوطئ طبعا لما المالكية لما يذكر ترك الوطئ بمعنى الوطأ وما في معناه وما في معناه يعني إنزال المني أو المذي يفسد الصوم عند المالكية إنزال المني أو المذي طبعا نحن نتكلم عن التعمد رولا هنا يعني المتعمد من تعمد جماعا أفسد يومه من تعمد إنزال مني بأي شيء بلمس بمقدمات جماع حتى بتفكر حتى بتفكر عند المالكية قد أفسد صومه هذوما الكل المتعمدين لهل وجب عليهم القضاء والكفارة كذلك المذي كذلك المذي إذن الثاني قلنا ترك الوطء الثالث ترك الأكل والشرب الثالث أن يترك الأكل والشرب نعم لو تفكر فأنزل منيا أفسد يومه ووجب عليه القضاء والكفارة عند المالكية طيب ما تركزوش برشا معها صعيبة بالنسبة لكم الحكاية كأنه ولا درش كون واقع فيها يلا خلينا نجاوزوها شباب هذا هو مذهب المالكي إذا تفكرت فأنزلت وجب عليك القضاء والكفارة نقطة ورجع للسطر خليها بستر ربي صحيتك صح نعم قلنا إذن قال شربه وأكله إذن شربه وأكله ثالثا ترك الأكل والشرب ترك الأكل والشرب الرابع ترك القي طبعا لما نقول ترك القي معناته تعمد أمر الإنسان لمن غلبه القي هذاك لا يعتبر فيه ترك هذاك حاجة أخرى أما نحكي الآن على من استقاء رابعا قلنا ترك القي نعم غير متعمد هذا لا يفسد الصوم سيمر معنا إن شاء الله قال بعد ما تكلم عن الأكل والشرب هو قال مع إيصال شيء للمعدة أي ترك إيصال شيء للمعدة ترك إيصال شيء للمعدة عند المالكية من المداخل الفوقية خلينا نحصرها هك هذا عند المالكية من المداخل الفوقية طبعا هو مش مداخل فوقية ما عدا الأنف والفم ولكن لا الأذن ما تدخلش ولكن هم قبل كانوا يظنوا أنه هي تدخل لقلة يعني ولكن نعرفون توا أنه الأذن ما تدخل حتى شيء لأنه فما غشاء يمنع دخول أي حاجة وهكا ولا لا إذن منين مش يدخل علاش قلنا نحن علاش قلت أنا المداخل الفوقية لأنه حتى يفطر يشترط أن يمر الشيء حتى يعني يدخل شيء إلى جوفه ويكون مفسد للصيام عند المالكية، يشترطون أن يمر بحلقه، أن يمر بحلقه، بخلاف بعض المذاهب الأخرى أنه أي شيء يدخل للجوف من أي مكان مفسد للصوم. نعم، لا غير متعمد كما قلنا لا يفسد الصوم. نعم نعم، سنتكلم عنه، مش يمر معنا إن شاء الله. إذن قلنا لا بد أن يمر على حلقه. طبعا فما تعشية ما تمرش على الحلقة، السيروم يمر على الحلقة، الحقنة الشرجية تمر على الحلقة. نعم أي نعم. طيب، هذه الأشياء التي تعتبر من فرائض الصوم، وهي يعني كما قلنا إذا انتهكها هنا في خلاف في بعضها، في خلاف عفوا في فرق بين من تعمدها ومن لم يتعمدها. طب بالنسبة للأكل والشرب، من تعمد الأكل والشرب أو تعمد الجماع أو تعمد إلى آخره إنزال المني إلى آخره، كل هؤلاء لابد وجب عليهم القضاء، قضاء ذلك اليوم والكفارة. أما غير متعمد الساهي فهو، تنتكلم بعدين عن المكره، الساهي كثير من الناس يعلمون أن الإنسان إذا أكل وشرب مصداقا للحديث لا عند المالكية أطعمه الله وسقاه، صحيح لا خلاف في المسألة، ولكن وجب عليه القضاء دون الكفار، هو أطعمه الله وسقاه ويقضي، عند غيرهم ما يقضيش. نعم إذن في الأكل خاصة لابد من القضاء على كل حال، تعمدا سهوا مكرها أي جن، مدام دخل الأكل أو الشرب إلى جوفه مر بحلقه، إذا وصل إلى حلقه خلاص وجب عليه القضاء، حتى وإن كان مكرها، حتى وإن كان وهو نائم فتحوا له فمه وصبوا له فيه الماء وهو نائم، عند المالكية أقصد فيش كلام. المتعمد يزيدوه الكفار. بالنسبة المسائل الوطن وما هو في فلكها من إنزال مني أو مذي، هذه بعكس الأكل، بعكس الأكل في إيش؟ في الساهي أو غير المتكلف النائم إلى آخره. فإذا نام الإنسان وأجنب فلا شيء عليه، لا قضاء ولا شيء. أما المتعمد فهو مثل الآكل والشرب. نعم. هالأمور هذه كلها تمتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولما نقول طلوع الفجر بمعنى طلوع الفجر الحقيقي ومتأكدي ما فيش شك، ولما نقول غروب الشمس لابد الإنسان أنه يمارس هذه الأشياء بعد أن يتحقق من غروب الشمس، واضح؟ نعم. طيب، قال الآن انتقل إلى شروط وجوب الصوم، شروط وجوب الصوم. طبعا هو ما ذكرهاش الكل هنا ولكنه ذكر بعضها. شروط وجوب الصوم هي الستة، ولم يذكرها كلها بحكم أنه هي معلومة لدى كثير من الناس. شروط وجوب الصوم ستة: العقل والإسلام والبلوغ والصحة والإقامة ثم أربعة خمسة ثم سادسا والنقاء من دم الحيض والنفاس، النقاء من دم الحيض والنفاس، هذه شروط الوجوب. من كان به واحد من هذه الشروط هذه فإنه لا يجب عليه الصوم، فإنه لا يجب عليه الصوم. طيب، إذن الآن هو لما بدأ ذكر الشروط قال والعقل في أوله شرط وجوب. شنو معناته هالكلام؟ يشترط لوجوب الصوم أنه مباشرة مع طلوع الفجر يكون هذا الشخص متمتعا بالعقل، يعني ما هوش مغمى عليه أو في حالة صرع أو أي نوع من أنواع التي هي يعني يكون العقل مغيب فيها. طيب، إذا كان هو قبل طلوع الفجر جاته نوبة صرع وامتدت معه حتى بعد طلوع الفجر، فهذا لا يجب في حقه الصوم، هذا لا يجب في حقه الصوم. طبعا لما نقول لا يجب في حقه الصوم شو معناته؟ معناته لا يقضي، مش مكلف، مرفوع عنه القلم. طيب، عكس إذا بدأ في صومه يعني طلع عليه الفجر وهو عاقل ثم فقد عقله في جزء من النهار أو حتى في كل النهار، في خلاف طويل في المذهب على نصف النهار أكثر من نصفه إلى آخره، المهم هو فقد عقله في جزء من النهار فهذا يقضي ذلك اليوم، فهذا يقضي ذلك اليوم، يقضي الأول لا يقضي الأول الذي طلع عليه الفجر وهو فاقد لعقله، فاقد لعقله يعني هو فاقد لعقله من قبل طلوع الفجر واستمر فقدانه حتى بعيد طلوع الفجر. لذلك هو شنو قال هنا؟ كلامه واضح، قال وقت طلوع الفجر إلى آخره، قال والعقل في أوله شرط الوجوب، في أول النهار يتكلم، ليس في أول شهر رمضان، لا في أول كل يوم ويوم. نعم، قال وليقضي فاقده، فاقده أي فاقده بعد طلوع الفجر، يعني وطلع عليه الفجر وهو عاقل وفقد عقله بعد ذلك يقضي. لذلك جعل فاقد العقل مع الحائض، مع الحائض. قال والحيضة منع صوم وتقضي. شو معناته منع صوم؟ أي يحرم عليها الصوم، يحرم عليها الصوم، يعني لو أرادت أن تصوم وهي حائض ننهاها عن ذلك لأنه يحرم عليها أن تصوم وهي حائض. حتى ربما بعض النسوة يعني يمكن تخجل أنه تأكل أو تشرب في العائلة، يعني حتى يعني هذا طبعا من حيائها، يقولون لها لما تكون في مكانك مختلية بنفسها تأكل، إذا ما كانش عندها خلوة ولو حتى وقت اللي تتوضأ تشرب ماء، يعني إذا كانت طبعا يعني هي شديدة الحياة بحيث أنه يعني وما فماش في دار ضيف ولا إلى آخره من هالكلام هذا كله، يعني لابد أنه تفطر ذلك اليوم ولو على شربة ماء ولو على، وإن كان يعني هالمسائل هذه يعني إن شاء الله يعني لا حرج فيها لأنها أمور يعني شرعية جاز لها أن تأكل وتشرب. قال إذن والحيض منع صوم وتقضي، إيش تقضي؟ لا، قال الفرض. لهنا باش نشوفوا الفرق بين صيام الفرض وصيام النافلة، صيام الفرض صيام النافلة. إذن الفرض، الفرض يقضى، لما نقول الفرض مثل ما قلنا صيام شهر رمضان ولا الكفارات وإلا النذر. طبعا الكفارات هذا إذا انقطع التتالي طبعا تسقط، يبدأ أنه يستأنف، لذلك مسألة القضاء فيها يعني تعتبر لاغية. طيب أما غير الفرض، أما غير الفرض بالنسبة للحائض، حسنا هنتكلم عن الحائض الآن. أما غير الفرض، إن حاضت المرأة وهي في صوم نافلة، إن حاضت المرأة وهي في غير أو وهي في صوم نافلة لا يجب عليها قضاؤه، لا يجب عليها قضاؤه. طبعا بعكس المفطر عمدا، ها حتى نفرق، بعكس المفطر عمدا. يعني إذا إنسان نحن قلنا الآن في صوم الفرض يقضي هذاك وعليه كفارة إلى آخره، أما إذا كان يصوم صوم نافلة ثم أفطر بدون عذر، يعني لا سفر ولا مرض ولا إلى آخره، اشتهى ما يأكل حب يأكل كلام، ما حكم هذا اليوم الذي أفطر فيه؟ صار يجب عليه قضاؤه، صار كأنه فرض، مع أنه من الأول ابتدأه سنة، لكن لما أفسده يعني عامدا متعمد. طبعا نحن نتكلم الآن على مذهب المالكي، ما يقول ليش واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، هذه مذهبنا المالكية. من أفسد صومه النافلة، صوم النافلة بدون عذر، يعني أفسده بجماع أو بأكل أو كذا بدون عذر، يعني وجب عليه أن يقضي، وجب عليه أن يقضي. طبعا هذا مذهب الأحناف أيضا، خلافا للشافعية والحنابلة. نعم. نعم. ها؟ كيف؟ لا تقضي ماذا؟ في النافلة لا، إن حاضت في النافلة، إن أفسدت صومها في النافلة، فمثلها مثل الرجل، نحن نتكلم الآن عن أحكام متشابهة. أما مسألة عدم القضاء هذه نتكلم على الحيض حصرا، الحيض والنفاس. يعني إن حاضت امرأة وهي في حالة صيام نافلة لا يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم. بعدين اكتب لي الأسئلة، معليش جزاك الله خير. طيب بعد ما كمل الفرائض انتقل الآن إلى المكروهات، فقال: ويكره النفس وفكر سليما تأتى من المدي وإلا حرما، وكره ذوق كتدر وهدر، غالب قيم وذباب مرتخر، غبار صانع وطرق وسواك، يابس الإصباح ذا الجلالة كذاك. حسبك. طيب الآن الشيخ يتكلم على مكروهات الصيام. طبعا دائما باب المكروهات لا نعدده لأنه دائما يكون كثيرا يعني، ولكن هو يضرب الآن أمثلة، هذه مجرد أمثلة ذكرها لمكروهات الصوم. قال: ويكره اللمس وفكر. أها، مش قبليك قلنا أنه نوصل إلى مذي. هنا هو في درجة الكراهة وقتاش الفكر، معناته ليوصلك لي إنزال المذي أو المني أو اللمس، وقتش يكون مكروه؟ قال: سالما دأبا، يعني دائما سالم، يعني يعرف روحه اللي هو إذا فكره شرد ما صارت له حتى مرة أنه فكره سرح، يعني هكاية وأمذى ولا أم. أما ولو حدثت معه هذه بعض مرات فقط مثل ما قال الإمام اللخمي رحمه الله، فإنه يحرم عليه أنه يفكر أو يلمس إلى آخره، إن علم من نفسه أنه سيمذي أو يمني. لذلك هنا قيد الفكر واللمس بالكراهة، باش قيدهم إذا دائما سالم، دأبا بمعنى دائما سالم، يعني ما صارتش معه حتى مرة أنه أمذى أو أمنى. لذلك قال: ويكره اللمس وفكر سالم دأبا، يعني دائما سالم، دائما سالم من المذي. طبعا هو ليش ذكر المذي لهنا؟ ذكر القليل باش يحذرك من الكثير، معناته إذا كان المذي رد بالك منه، من باب أولى أنه فكرك يزيد يمشي إلى آخره. نعم نعم. طبعا إذا صارت معه هذه مرة أو مرتين أو كذا، يعني يعرف نفسه أنه ربما يسترسل فيمذي أو كذا، فهنا يدخل في باب الحرمة، لأنه إذا وقعت معه طبعا حرمة وقت إيش أو إذا مازال ما أمذاش ولا أمنى يحرم عليه أن يبتدئ الفكرة أصلا أو أنه يلمس يحرم عليه يعني هو يقع في الإثم إذا لمس أو فكر إذا لمس عفوا أو فكر وإن لم يمذي أو يمني لأنه هم العادة تحدث معه فهذا يحرم عليه أنه يفعل هذا أما إن تجاوز مرحلة الحرمة فأمذى لهنا صارت حرمة وصارت كفارة وقضاء يوم فهمنا؟ يعني الإنسان اللي من عادته أنه يفكر أو يلمس فيمذي أو يمني من عادته هكذا هذا صار في حقه هو خاصة يحرم عليه في أثناء صيام الفريضة أنه يلمس أو يفكر طيب إذا لمس ولا فكر وهو مازال ما صار معه شيء وقع في إثم لأنه دخل في مخاطرة الآن إذا استرسل حتى أمذى ولا أمنى لهنا كارثة عند المالكية عليه قضاء وكفار نعم قال لذلك هو قال وفكرا سلم دأبا من المذي وإلا حرم يعني إذا هو من العادة ما يسلمش هنا يدخل في باب الحرمة والعياذ بالله شنو الأشياء الأخرى أيضا المكروهة من المكروهات قال وكره ذوق قدر هذه دائما تحدث طبعا هذه مكروهة وهي ما هيش لا تحرم وقتاش تبقى دائما مكروهة وقت اللي هو أيضا المرأة ولا اللي يذوق الراجل يعرف نفسه أنه هو يذوق وما يتسرب حتى شيء لحلقه راهو إذا تسرب شيء لحلقه وجب عليه قضاء ذلك اليوم إذا تسرب شيئا إلى حلقه وجب عليه قضاء ذلك اليوم طبعا لا كفارة عليه لأنه لم يتعمد لا كفارة عليه ولكنه وجب عليه قضاء طبعا لما نقول دائما قضاء اليوم أو ما دام نتكلم في شهر رمضان أو حتى وإن فسد صوم الصائم وجب عليه أن يتم صوم بقية اليوم معناته مش واحد والله يقع في جماع مع زوجته يلا نحن خربنا بري جيبي الفطور لا لحرمة اليوم لحرمة اليوم وجب عليه أن يتم صوم بقية اليوم ولا هاو نذيق يلا تعدت وفطرنا النهار هذا برا لا وإن كان قبيل الغروب وجب عليه أن يمسك الباقي لحرمة اليوم نعم المرأة ما عندهاش الحق تذوق قالوا عندها الحق أنت أعطيته لها الحق هذه أمور تشريع شرع من الله سبحانه وتعالى عندها الحق أنه تذوق ما نقولوش عندها الحق كأنه يعني لا نقول يباح لها أنت ولكنه مع الكراهة خشية أن تفسد اليوم فاهم وعندها الحق ولا شنو معناته لا ولا يذوب الله نعم نعم قال وكره ذوق قدر وهذر شنو معناته هذر الهذر هو كثرة الكلام بغير فائدة كثرة الكلام بغير فائدة هذا أيضا مكروه في أثناء الصيام قال غالب قيء كذلك مكروه غالب قيء يعني إذا غلبه القيء من غلبه القيء حاول أنه يمسك بمعنى هذا المقصود حاول أنه يمسك أما إن قاء فهو لا يفسد صومه فإنه لا يفسد صومه ولكنه إن قاء فهو مغتفر لذلك قال غالب قيء وذباب مغتفر يعني الأشياء ذي رأي الإنسان يعني ما ينجميش هو حاجة غلبته القيء إذا قادر الإنسان أنه يمسك هالقيء ذي يعني ما يتعرضش لأنه أحيانا واحد يبدأ يراقب في نفسه والله ما تتخلق فيه يبدأ كأنه هو يجي في الردن وما حد دخلش لا صبعه ولا حد شيء ولكنه قادر أنه مثلا لو يغير فكره ويشرد بفكره شوية ولا على حاجة تذكرها ولا إلى آخره فتمشي لأمه طيب إذا غلبه القيء مثلا قال خلاص هذا أمر مغتفر لأنه هذا لا يد له فيه لذلك هو قال غالب قيء وذباب مغتفر تقولش مدخل الذباب طبعا هو الناس تتكلم على تلك البيئة يعني في ذلك الزمان إذا واحد راقد فمه محلول ولا دخل ذبانة في فمه ولا هذه أمور مغتفرة يعني لا يتعمد الإنسان أكل الذباب ولا والعياذ بالله نعم أيضا من الأشياء المغتفرة قال غبار صانع وطرق غبار الصانع هنا وإن كانت الصناعة صناعة مواد غذائية تكون في هذا وقاعديك هذا اللي يخدم في مطحنة ويخرج أبيض بكله خشم وفم وهذا أمور مغتفى تقول لي هاو كلي عجينة وطير يعني فارينة هذه أمور مغتفى هو تلك عمله اللي دخل في فم صح وشفل طبعا هو ما يتعمدش يعني يعني ولكن في أثناء العمل أكيد يعني سواء كان غبار الصانع طبعا الصناعة أنا ضربت باللي في المطحنة من باب أولى النجار ولا غيره ولا إلى آخره فهؤلاء يعني من باب أولى أنه ما حشتش بك الحاجة هذيك باش تدخله في فم أو غبار الطريق يعني في عاصفة في عجاج في كذا دخل غبار في فم الإنسان هذا كله أمور مغتفرة يعني لا تفسد الصوم كذلك من الأمور المغتفرة السواك السواك من الأمور المغتفرة السواك طبعا هو ليش ينبه على الأمور هذه لأنه هذه رأي عند بعض المذاهب الأخرى تعمل إشكال فيها كراهة وكذا إلى آخره مثل السواك مثلا مع أنه مندوب إليه ولكن عند الشافعية وغيره بعد الزوال يصبح مكروه أن الإنسان يستاك نعم فهو ينبه على هذه حتى الإنسان إذا سمع أشياء من مذاهب أخرى فإنه ما تشوش عليه يعني لذلك هو يرسخ فيها كمعلومات يعني. قال السواك لهنا اشترط فيه أن يكون سواك إيش يابس لأنه نحن نعرف أن السواك فيه مطعم أو إما أنه يكون مطعم أو أنه إذا كان سواك رطب فإنه الرطوبة شنو هي ماء فهو مش يمتص هذا يفسد الصوم نعم إذا كان السواك يابس شو معناته السواك يابس تقول لي السواك هو بعدين مش يولي رطب يعني لا بمعنى إذا دخل الإنسان ابتداء أراد أنه يستاك في نهار رمضان تو فما السواك يبيع فيه تحسه كأنه مبلول أصلا وفيه طعمه هذا ما تستاكش به في رمضان أي شيء له طعم ما تستاكش به ما تدخلوش في فمك أما فما سواك قديم مثلا ولا حتى عود شجرة عادي أنه ما فيهوش طعم تدخله في فمك وهو شنو شايح تستاك ما تخرجوش إذا خرجته عود دخلته لو هذا مفسد للصوم لأنه خرجته شنو أنت خرجته رطب وعودتك الرطوبة ذيك عود دخلتها في فمك وهذه من مفسدات الصوم نعم قلنا إذن سواك يابس بمعنى إذا الإنسان يستاك أراد أنه يستاك في شافي نهار رمضان أنه يدخل سواك يابس يستاك بكامل فمه فإذا أخرجه لا يدخله مرة أخرى يمشي يشله ويحطه يشيح مرة أخرى أهمنا؟ نعم قال سواك يابس إصباح جنابة كذا يعني كذا مثل هالأمور هذه ما نجموش نعدوها كاملة يعني إصباح جنابة شو معناته معناته واحد إصباح على جناب فهذه أمور أيضا مغتفرة هذه أمور أيضا مغتفرة طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى نكمل في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فيكم بارك الله